ثم انتقل الحق سبحانه وتعالى لإثبات أشياء تثبت العقيدة الأولى وهي وجود الإله. احنا عايزين بقى نمسك العقيدة عشان لما نصح أهلهم العقيدة يريحون شوية، ودلوقتي مغلبيننا علشان العقيدة بتاعتهم فاسدة. هل ايه الخلاف ده؟ يكذبوا محمد ويقولوا ننزل ويقولوا لا مش ننزل، حاجة يبعثوا ما تبعثوش مش عارف ايه. طب ما ينزلوا كده في الكون اللي حولهم. أفلم ينزلوا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ الله، السماء الواسعة دي كلها مبنية ازاي؟ لما فيش عمود شايل حتة فيه، ده احنا لما بنكون عايزين نعمل حاجة بس صالة كبيرة شوية سبعة في يخلوا يقول لك ما ينفعش لازم تعمل عمود عشان ايه؟ والسماء الواسعة دي كلها ما فيش عمود شايل. قال لك يمكن ايه؟ يمكن منشوكة من فوق، حد مسكها من فوق. طب اللي ماسك من فوق ده تبقى قوه كبيره قوي اللي يمسك السماء دي من فوق، دي الشمسيه فيها من عند الاخر كده مسكها دي الشمسيه تبقى قوه كبيره قوي قوي يعني ممكن تمسك دي السماء. يقول ازاي في حته ثانيه مره يقول بلا عمل ادع مره يقول رد على اللي يقول يمكن يقول له ان الله يمسك السماوات والارض عن تدبيره، يبقى ممسوكه من فوق من القدره، ممسوكة من فين؟ من القدرة. ودي شفناها الأخيرة لما حبوا يعملوا كبارع وطويلة ومش عايزين يعملوا عميلة في الوسط، عملوا ايه؟ عملوا ممسوكة من فوق. والكبرى اسمه شوف كده معمول ولا فيش ايه؟ اسمه الكبار المعلقة دي. نعم. فالحق سبحانه وتعالى يقول أدي انت شايفينها بغير عمدة واسعة أوي، ولما تمشي ايه؟ تمشي كيلوت تلاقي سما برضه، يبقى كمية ايه دي؟ وتمشي 20 كيلوت تلاقيها برضه السما، يبقى القبة الكبيرة دينا من غير عرض وعرضها قد كده، ازاي؟ ولذلك لما نقول ايه أولم يروا أن الطير فوقهم صافات، بده يمسكنا الحكاية عشان لما تمشي حاجة بلا عمل، الطير صفات بتعمل بريحتها كده، وتعمل كده بنعوم عشان تمشي في الجو. مرة الطير يصف كده ما يحركش أجنحته ويفضل في السماء ولا لا؟ أولم يروا إن الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، يبقى ممسوكه بالقدرة. فكذلك السماء من غير عمد وغير مسكة من فوق، إنما القدرة هي اللي إيه؟ هي اللي مسكة. اللي يعمل العملية دي يصعب عليه أي حاجة بقى؟ وبعدين مش كده بس، في البناء بنيناها وزيناها، شوف بقى الكواكب والنجوم والعمليه اللي معموله دي الطويله العريضه دي، الله. وما تعيش فيها فروق، ما تعيش مشققه كده ولا بتاع ولا ده، من ساعه ما تشوف السماء الصافيه تتعجب على اللون الموحد دي. طب هات اي واحد يدرى البويه في مسجد زي ده، ما كانش يعمل البويه في وقت واحد ويضربها في وقت تبقى 13. ولذلك الناس اللي كانوا يقولوا ده السماء المراد بها السحاب، يقولوا طب السحاب او خلينا شويه فيها سحاب، هو بيقول ما فيهاش حروب ولا فتوق ولا اي حاجه، ما عادش الله وسلم. طب لما يجي السحاب بنشوف السحاب حته تقيله وحته خفيفه وحته ما فيهاش سحاب وحته فيها سحاب، هو بيقول ما فيهاش فتوق. وبعدين لما ينزل شويه ميه ينتهي السحاب وتفضل السماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، وكلمة بنيناها دي يدل على أنها جن زي ما تبني الحاجة، كيف بنيناها وزرق إيه؟ والسماء بنيناها بأي جن، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. دي الآية العليا. طب هيجيب الثانية بقى، والارض اللي انتوا وضعتها، يمكن تقول ده احنا تخيل، احنا وصلنا لاعلى اجتماعي، طب هي الارض قدامك، والارض مددناها والقينا فيها رواسي الجبال المثبتات وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. والارض مددناها، ما هو المد؟

الوسد ما يمرش والارض واقفه، لازم الارض هي اللي بتقف. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحراء. وكانت دي حاجة غريبة، يقول لك ما تستغربش صنع الله الذي يسكن في الارض. هتتكلم بعقلك بقى. نعم. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة. تعطي بصيرة للناس تفكر في الاشياء دي والهندسة دي، مين اللي عاملها؟ مين اللي ابدع الابداع ده؟ ومين اللي خلى السماء بالشكل ده؟ ومين اللي خلى الارض ايه بالشكل ده؟ تبصرة وذكرى. طب التبصرة دي الآية الثابتة اللي من كل ما نبصرها نقول ايه؟ وذكرى، يعني تيجي حاجة وتتغير عشان يعني. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا يقول ان الارض ينزل عليها المطر، فبعد ما كانت ارض كحله كده يحييها تربو وتطلع فيها اشجار من غير انتوا الزراعه. لما شفنا واحنا في السعوديه جه مطر ذر الدنيا، فبعد اربع ايام بس لقينا الجبال بتاعه عرفه كلها قدره. ايه اللي بدر أكل الحب موجود شايله الرياح وشايله الطيور والطير اللي زرق كده واكل توت واللي واكل مش عارف ايه، فالبذره فضت حاجه كويس ميه بس. فلما جه المطر طلعت ما زرعناهاش. الله، بقى المطر اللي هيجيب الايه؟ اللي هيجيب الخير ده كله. ولذلك هيقول ونزلنا ايوه تبصرة وذكرى لكل عبد مؤمن. هات الذكرى جاية ازاي بقى؟ ونزلنا من السماء ماء، من السماء يعني من العلو بس، والا فاصل الميه مش من السماء، اصل الميه من الارض، من البحار المالحه، لكن الملحه دي فيها مواد تحفظها ما تعطلش. لو خدت شويه ميه وحطيتهم في بركه كده مده تعطل وتبقى ريحتها وحشه وتبقى مده. البحار الطويله اللي عليها طبيعي الهادي والافلاسي والابيض والمش عارف والاحمر كله، ما فيش فرق، خليك لان فيها مواد ايه تحفظها لانها تعطل. لما حفظتها من انها تعطل فيها ملح كتير ما تنفعش لا للشرب ولا لسقي نبات. يوم الحق خلاها تتبخر. التبخير ده هو تقطير، زي ما احنا نقطر الميه. لما تتبخر الميه وتطلع في الجو تطلع في منطقة باردة وتبرد شوية. الله، تعرفها دي لما طلع الزخانة ويعمل مية مقطرة، يجيب إناء فيه مية ويقعد يغليها من تحت ويطلع بخار. خلاص البخار ده يعني بقى سائل غازي يمشيه في أنبوبة كده، الأنبوبة ينزل عليها مية ساعة، تقول بعد ما كانت بخار تكتف تاني وتبقى مية تنزل في الايه مية. دي اسمها ماء ايه مقطر، يعني الشوائب كلها طلعت منها. فالبحار الواسعة دي هي مخازن الماء بتاعنا، والماء يتبخر يطلع فوق، وبعد ذلك يبقى يكون سحاب، وبعد ما يكون سحاب يمر على حتة فيها رطوبة برد، لأن كل ما تطلع فوق تلاقي برودة، بدليل ان الجبال العالية تكسر منطقة حرة تلاقي فيها ايه؟ تلاقي فيها فراوح. ولذلك الارض في العلو ولا في السفل، في السفل بتزيد الحرارة كل 30 نزل درجة زيادة، فوق كل 30 تنقص درجة. الله، يبقى في الفوق كل ما السحاب يعلى في ستة بلدة يوم ينزل ايه؟ ينزل قطرات مية. بس عزبة ولا مش عزبة؟ عزبة. وانا قال ده المال اللي تطلع دي مباركة. ليه؟ لانها ساعة ما تنزل على حتة تبجيها ليه؟ والحتة اللي ما نزلتش فيها مية تجيلها الانهار تجري فيها توديها ليه؟ واللي ما اتخدش الغراب يبقى مجاريف في الارض فسلكه ينابيع في الارض، بحيث لما تيجي تتصحى وتحب تزرع تتحسن تلاقي ميه. الله، وبعد ذلك تلاقي المياه المالحة هي البحار تجد منسوبها أرطى من المياه العذبة، لأن لو المياه المالحة منسوبها أعلى تطغى على العذبة فتفسد الأمر. يقول المياه العذبة إزاي ده تنزل في إيه؟ في البحار، وبعدين تاخد الدورة الثانية تروح تعمل إيه؟ تتبخر وتنزل ماء مبارك. ونزلنا من السماء ماء مباركا، في نزلنا في أنزلنا، إنا أنزلناه في ليلة القدر وجلناه جملة. وبعدين نزل بقى بواسطة الملائكة نزله، نزل به الروح الأمين، يبقى أنزل مرة واحدة. طب هو ونزلنا قام قال لك لأن الماء في السماء ما ينزلش مرة واحدة، تباع النهاردة تنزل وبكرة تنزل مش عارف إيه بعدين. ماء مباركا، مبارك يعني ايه؟ سائغا للشاربين. وتروا به ازاي؟ ان طلع من الماء الملحة ما تقدرش لا تشربه ولا تروا به ايه؟ ولا تروا به الزرع. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات، جنات جمع جنة، والجنة هي المكان اللي فيه أشجار تستر من سار فيها. تجنوا يعني ايه؟ لان فلما جن عليه الليل سطر يعني، فالاشجار اللي في البساتين تستر اللي ماشي فيها، لما تستر اللي ماشي فيها لانها عاليه خلت بيهم بتدي اشياء، بس الاشياء مش بتديها كل شبه، ونقطع الشجره وناخد الثمر، بتدي ثمر على مدى طويل، يمكن الشجرة تقعد 20 سنة والطيارة تقعد 30 سنة وبس. إنما في الزرع عندنا لما بنعمل إيه من الزرع؟ اللي هو يسموه حبا حصيد، حبا ليحصد. يقول ناخد الغلة ولا الذرة، ناخد السنة ونقطعه كده وتمشي انت، وبعدين تيجي ثاني سنة إيه؟ تزرعه، وتيجي ثالث سنة برضه إيه؟ تزرعه. إنما الجنات تزرعها كل سنة. لما شجر كبير وبينزل مش عارف. بس ده له مهمة وده له ايه؟ ولذلك يقول لك حب الحصير، حب الحب اللي يحصد يعني، عشان يتعلم كل سنة الاقتياد. حب الحصير والنخل باسقات، النخل باسقات يعني طويلة. ومن العجيب ان النخل الطويل دي لما تحصل عواصف يعملوا احصاء في النخل، اللي يوجد ولا نخلة وقعت، بينما اشجار كثير وقعت وخلع والنخله واقفه لوحدها. ازاي اعمل لها ايه؟ جذور ايه اللي سبتها دي؟ الله، اهو قال باسقات عشان كده. ولذلك تجد شجر كبير يجي الريح العاصفه سواء عامل كده في العاب جذوره، ما شفتش حاجه زي دي من شفت، والحشيش اللي لسه صغير ولا حد جرى له حاجه، لانه بيميل لمين؟ بيديك على العين واقفه متصدره. طب ايه النخله واقفه متصدره؟ ولا عمرنا شفنا نخله وقعت مفاجاه. لما تعيش توقع تبقى كل يوم تنزل شويه تنزل شويه لحد ما تبقى على الارض. الله فصلت كله. ولذلك ابوه النخله باسقات لها طلع نضيد. طب ايه بقى الشجر؟ ايه الحب الحصيد وايه الباسقه؟ ام قال لك الشجر زي ما قلنا بيكبر ويدي عطاءه كل سنه من غير ما تقلعه هو، وحب الحصيد كل 6 أشهر او كل سنه بيقطعه. لكن النخله فيها حاجتين الاثنين، تدي عطاءها كل ايه؟ سنه. لكن إن ما جاش لها تنقيح يطلع البلح بتاعها إيه؟ صيص، ما إيه؟ ما ينفعش، يبقى جمعت الاثنين، جمعت الاثنين. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. الطلع مش شفت الكوز بتاع النخلة؟ الكوز اللي فيه الشمرون الصباط يعني، اول ما تنبت النخله يجيب ايه؟ كوز اخضر كده يتفتح يوم يطلع الايه السباقة اللي فيها الشمالية والشمالية يبقى فيها الايه فيها البلح ومنضود كده. ومن العجيب بقى ما تجيش بلحة امام بلحة بس دي بلحة رجل غراب زي ما بيقولوا كذبت قبلهم اي قبل هؤلاء الذين كذبوه انه ويد وكذبوه ان فيه بعث. كذبت قبلهم قوم نوح مش قوم نوح كذبوه بعد الف سنة الا 50 عام واني كلما دعوتهم ينظر ظلوا كل الاثر واسترسل ثيابهم واثروا واستكبروا استكبارا وعملوا لما يعملوه. وبعدين الحق سبحانه تركهم على هذا راح جاي لهم الغرق والسفينة ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من ايه وخيرا جدا بيعمل ايه ان تسخروا منا فانا نسخر منكم لسه قدام. ولذلك ربنا يقول لك سيب الكافر يوم دلوقتي الافاعيل وبعدين شوفنا هنعمل في ايه. ولذلك لا تقرا في سوره الفجر ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. المجرمين بقى اللي هم سفروا مش عارف ايه بيضحكوا دي برضه لها ظاهره عندنا ساعه ما يكون في شبان كده ماشيين على حل شعرهم ويشوفوا شاب ربنا يهديهم ويروح المسجد يقول له خدنا على جناحك السنن دي. واحد قال لي شوف كان الجبابه بتاعه الصلاه وقعت الزقت تسخروا منه ويا ريت يسخر منه الواحد ويروح البيت اهله يعجلوه يروح فرحان ينقلب مسؤول يقول انا قابلت فلان وعملت وهزقته يقوموا ينبسطوا منه. ربنا يقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم مبسوطين اللي عملوا في الرجل المستقيم هذا العمل اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فرحهم وهم بيقولوا على التنين هم اللي ضالين وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم يعني هيحصل لهم في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وبعدين يسألنا عن ربنا هل سجب الكفار يعني بدين ما يجديهم يقول له بلى يا رب انت جريتهم طيب. اذا الحق سبحانه وتعالى خلى بتوع نوح يعملوا فيه اللي بيعمل. وبعد ذلك ربنا عمل له من السفينة ووضع بالسفينة وكل يسخر منه مش عارف ايه. وبعدين اذا جاء عملنا وفارت قانون اشهد وخد الدنيا بتاعتك واهلك مش عارف اصول في سفينة عشان احنا نغير بعضهم. وقد كان محسن يبقى هم ابتدعوا بالايه بالصد والصدود والمنع من الغير ان هو يبقى مؤمن. وبعدين جاءت معيتهم ايه حتى ابنه عشان الرسالة ما فيهاش بنود متنسب ولا بنوة عصب. الإسلام فيه بنوة أداء وبنوة التزام. ولذلك قال له ده ابني قال له لا وسيبني ابنك هو ابنك الملتزم لمنهجك انه ليس من أهلك. وبعد ذلك علل انه عمل غير صالح. الله مش عامل لو قال عامل يبقى الذات موجودة يبقى ربنا مش بيجاهد ابنك بالنسب بتاعك ده بيجاهد العمل بتاعه انه عمل من غير ايه. يبقى اذا البنوه للانبياء مش بنوه عصب ولا نسب انما بنوه التزام للمنهج. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي لسلمان مش من الذريه بتاعته ولا من قريش ولا من العرب كلها بل هو من فارس. يقول سلمان مما آل البيت لأن الالتزام بتاعه ده على ايه ورسول الله يتبنى واحد اسمه زيد بن حارثة يقول ده ابني. الله اذا بنوة الاسلام ايه مش بنوة نسب انما بنوة التزام وبنوة عمل. فادي نوح كذبت قبلهم قوم نوح. طب قال بس كذبت احنا بقى معرفين انه قصة نوح اللي حصل لهم الحادث السنة فهو جاب كذبت علشان دول كذبوا. كذبت قبلهم قوم نوح. طب وعاد برضو كذبت وعاد دي كانت فيها قبيلة لها ايه بدليل ان ربنا لما قال في سورة الفجر لم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني كانت على دور من الحضارة ايه اعلى ده لما جه سلسله فرعون وفرعون من الاوثان ما قالش انها كانت اعلى شيء في البلاد، مع ان حضارتنا اللي موجوده دي كنت بتجيب اهل الحضارات عشان يتفرجوا بس على الناس. ازاي دي حصل؟ الله. ثم لما يكون بيتها لم يخلق مثلها في البلاد تبقى شكل ملاكنها مطوره تحت الارض لسه ما اكتشفتش لحد الايه؟ وهو لو ان الناس ما كشفوش ونقبوا كنا نعرف طب كنت عنك امون وكنوز واللي بتجيب في الدنيا دلوقتي لما يخضعوا يلففوها يقول لك ابدا. الله. عشان الحق سبحانه وتعالى بيدينا صوره عادل لكان حتى في لسه مأمن اشر لسه ما وصلناش ايه؟ ما وصلناش. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وعد أنت خطوته إيه؟ عملتوا إيه؟ أرسلنا عليهم حاشرة حجارة مقماء كده والريح تضربها فيه وشعر. طيب وعاد وفرعون جيت أو فجرهم عارفين انتهى بإيه؟ انتهى لحد ما قال إيه؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له الآن وقد أعطيت من قبل ما ينفعك الإيمان إيه من دول. وإخوان نوح عمل ايه؟ ربنا قلب القريه كده عاليها عاليها مش على عاليها سافعه. وبعدين فانصروا الحجاره من ايه؟ من سجين. طب واصحاب الايكه دول بتاع مين؟ بتوع مدين. وخدتهم الرجفه وخدتهم الرجفه. طيب ادي واحد. وقوم تبع تبع ده الملك الحميار اليمني وكان رجلا صالحا انما قوم صهم وخلفوه في المناهج بتاعته. ولذلك ضرب الله له مثلا واسم سوره ضرب السور سور السبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه. الايه دي عجيب. ايه الايه؟ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرش. شوية فلان ولا بتاع نقب في الجدار هم عاملين سد زي ما بنعمل احنا الآن يجي في الوادي اللي ينزل فيه أمطار ويعمل سد كده يحوش المطر. فالسد ده كان بيديلهم مية طول العام فيبنوا فيه الحلال. ولذلك يقول لك اليمن السعيد اليمن بواسطة هذا السد. فلما ربنا حد يخبره حد فار ولا أي حاجة يعمل له يطوبة كده فأرسلنا عليهم سيل العرش وبدلناهم بجنتيهم جنتين. كنت اسمهم جنتين ده ذوات الاكل الخمس مر سميهم جنتين ده استنساخ ذوات الاكل ايه خمس واسل الاسل احنا عارفين ده وشيء من سدر قليل دي استبقاء في الحياه شويه. ليه؟ قام قال لك لان لو خدهم ينتهي شعورهم بالعذاب. انما هو عايزهم في عيشه بنك كده عشان يشوفوا اللي كانوا فيه من النعمه الاول واللي صاروا اليه من الايه؟ من النعمه الثانيه. وقوم تبع كل من هؤلاء كذب الرسل. فماذا كانت النتيجه؟ فاطمئن يا محمد ان قومك وان كذبوك ووقفوا امامك وعاندوك واضطهدوا كل السابقين الى دينك هتكون لهم ايه؟ نهايه مثل هذه المرايات. ليه؟ لاننا حكمت ان رسلنا هم الايه؟ الغالب وان جندنا لهم الايه؟ هم الغالبون. افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. الله رجع الى الاعلام بتاعت اعيذا مثلنا وكنا قرارا ذلك رجل الله. هناك تكلم عن الكونيات اللي حول الانسان وهنا يتكلم عن الانسان وحقيقته. لأن فيه آية قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فتكلم عن آياته في الآفاق السماء وما فيها وما فيها من غير والأرض وما فيها والمطر اللي بينزل ومش عارف إيه والناس اللي كذبوا حصل فوق إيه كلهم آياتنا في الآفاق. ليه؟ لأن الأشياء اللي حدثت من لمن كذب الرسل السابقين لها آثار تدل عليها. ولذلك يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وانتوا رايحين الشام بتشوفوا قرى سمور وانتوا رايحين في جمال الأحقاف بتشوفوا آثار عاد وانتوا رايحين في سبيل بتشوفوا آثار قرنوب. يعني بيقول له فيش حاجة كده معناها لا آثارها إيه؟ آثارها موجودة. فدي في الآفاق وفي انفسكم. هيتكلم عن الانسان بقى من اللي خلقه الذي خلقه الله، والا يعلم من خلق؟ ده اللي عمل الساعة لما بنوديها كده من اصل فيها مش عارف ايه، هو عامل كده فعلا وعامل صح. يبقى اللي يخلق حاجة يبقى يعلم ايه خطاياها ودقائقها، كذلك هو الذي خلق الانسان. وخلق الانسان ونعلم مش بس ظواهر عمله، لان ظواهر عمله معروفة للناس، ده بنعرف الاحداث اللي في نفسه ما توسوس به نفسه لما حد شايفه، لان احنا بنخاف ايه ولا يعلم من خلق. يبقى احنا رجل ايه نعلم. يبقى اذا انتقل من سنريهم اياتنا في الافاق الى قوله وفي ايه وفي انفسهم. القصه دي برضه معموله في سوره ياسين، بس قلبها، خلت النفس اولا وفيما حوله سائق في الارض ثانيا. هناك قال وضرب، اعوذ بالله صحيح، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. طب ونسي خلقه؟ قالك لو افتكر خلقه ما كانش يسال السؤال ده، لان خلقتك اولا من اسيت ادم، يعني انت ما خلقتش من الاب والام، ده انت خلقت من اب وام وهو الى اخر تنسبها الى مين؟ الى ادم. ولذلك حتى باحصاء الفلسفي الان لجيوغرافي الكون يقول لك نرد المسائل كده، تعداد العالم الايام دي كام؟ كذا نقطه. طب ومن 20 سنة كان كام؟ اقل. ومن 50 سنة كان كام؟ اقل. ومن قرنين اقل. ومن 10 قرون اقل. اذا كل ما تسبح في الماضي إيه؟ يبقى اقل اقل. طب ما كان لحد ادم لازم ينتهي الى ايه؟ لا مش الواحد، اصل الواحد مش هيجي منه نفس، يبقى الاثنين بس، وبعدين يجي منهم نفس. يبقى اذا الاحصاء الفلسفي الان بيصدق قول الله خلق كل من نفس واحده وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى ده كلام منطقي، وما دام المساله بالشكل ده يبقى اللي اثبتنا أهدل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي إيه؟ وفي أنفسهم. الحق سبحانه وتعالى يقول أنا اللي خلقتك وركزتك وخدتك من فين؟ وبعدين أنت مت وبقيت ذرات وبقيت مش عارف إيه. طب أنا خلقتك الأول من عدم، من لا شيء. فلما أقول لك إن أنا أعيدك من موجود يبقى دي صعبة عليا. قال لك وهو اهون عليه، وان كان مفيش حاجه هينه او اهون عند الله، لانما امره لشيء لا اراده ان يقول له ولكن بيتكلم وينه. من انت خلقت من عدم اولا، لان ايوه الذي احسن كل شيء خلقه، هو بدا خلق الانسان ايه من طين ابي ادم، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. اذا السلاله اللي من ماء مهين دي لما تكثر بتترد الى مين؟ لأنه خلق منها إيه؟ خلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة مش هتجينا النفس، خلق منها إيه؟ زوجها، يبقوا الاثنين يجي منهم إيه؟ يجي منهم النفس، والنفس يجي من النفس وحياة إيه؟ حياة الخلق، ولذلك في قوله وخلق منها زوجها رد في الآن على ظاهرة الاستنساخ. لما قالوا ناخد حته مش عارف ايه ونعمل منها مش ليه حاجه موجوده الان اسمها ايه؟ الاستنساخ. احنا قلنا لهم يا ناس بتتعجبوا من دي ليه؟ طب نشوف الحاجات اللي عندنا. احنا عندنا اول الاجناس اللي بتنفع على النبات بعد الهواء بيجي ايه؟ النبات، وبعد النبات بيجي الحيوان. طب نشوف النبات. حد منكم شخص قاوي كتير شغل؟ ابدا. احنا خدنا نوع منه كده ايه وغرسناه طول عمرنا. طب ما احنا استنساخ اهو. حد شاف منكم تقاوي الايه اللي كنت انا قلتها زمان كده؟ حد منكم شاف مثلا تقاوي الايه الميت؟ مش ناخد حتة ترسل كده ايه ونخلصه بالنسبة. طب العنب اللي بيوجد من البقر ايه من الحب برضو وبرضو بيوجد من ايه اقطع حتة من العنب من عنبك العرض هتطلع عنبه يبقى ما تنسخ ولا لا. فاذا كنا من السنسخ ده حاجة جديدة بعملين بتنور بصة الكون حاضر تاين السنسخ موجود تبقى ايه. فاذا استنسختم في الحيوان تبقى دي مرتبة ثانية بقى وعمل النعجة باسمها ايه نقول له احنا ما نعناش يا سيدي تيجي النعجة ما دام سبب الاستنساخ في النبات وهتعملوه انتوا في النعجة وجات لكم نعجة صحيح نقول له طب تعالى بقى الانسان والحيوان مدمة الانسان ايه ومهمة الحيوان ايه مهمة الحيوان التفاسر فقط مهمة الحيوان ليه؟ قالك مش مهمة الحيوان تكوين أسرة لأن الأنثى تيجي والفحل يعصبك مثلا وبعدين الفحل ده ولا يعرف عنها حاجة وبعدين هي ايه تولد تشوف الولد تربيه لحد ما يقع على يعني تقعد الحمامة تزق الفرس بتاعها لحد ما يقدر يطير وبعد ما يطير ولا تعرف عنه حاجة ويمكن يجيبوا يذبحوه قدامها ولا ليه؟ لأن مش جاية عشان تكون أسرة إنما دي عشان تكسر بس تكسير الأمام لكن الإنسان مش معمول عشان كده عشان تكسير بس الإنسان معمول عشان إيه؟ يكون من أسرة ويكون من مجتمع بقيم لازم الولد يجي من أبوين كده الأم تحمله وتشقى بيه ومش عارف إيه وتحبه وتعبره ولذلك إذا نظرت لوجدت الإنسان من الحيوانات كلها أطول حيوانات طفولة الإبل ينزل من أمه أن يمشي على طول لكن الإنسان ينزل من أمه يقعد على يده في وقت كم سنة لا بقى العجل أحسن من الإنسان عند ربنا لا أصل العجل عجله مستفاد ويمكن العجل يكبر بقى وامه ما تعرفه ولا هو يعرفه ويمكن هو فيما بعد يجي على الشرق اذا الحيوان معمول ليه التكاثر كثر فيه زي ما انت بس زي ما تكثر في النبات لكن الانسان مش معمول للتكاثر بس ده معمول لحاجه ثانيه تكوين اسره ملفوته الى خالقها وملفوته الى خالقها بخير يبقى لازم تنشأ من علاقة الأول وعلاقة مبنية على التجاذب مش علاقة إرغامية يعني واحد لما يتجوز واحدة لما يشوفها جامدة وتعجبه ويشوف الراجل تعجبها ومش الله ده علاقة حب وعاطفة وبعدين يحبط طب الراجل ألقى شهوته وبعدين ساب الحكاية والمرأة هي اللي بتشكر تشهد فيلبخ منه ده احنا لو زودنا الانسان وجبة كيلو بس ولا 2 كيلو يقعد مقلقم بيه وتعبان وتيجي تقعد لحد الولد يبقى كذا كيلو في بطنها وتقعد تمشي بحسابه وتتكلم بحسابه وهو نفسه يحافظ عليه ويقول له لا وبعدين تلميذه يتقعد تربيه ويقعد سنتين تشخخه وتأكله ومش عارف ايه يعني ابوها يسبح من بره والام تدبر من ايه من دول غير عنه مخلوق لقيم عايزين ينشأ بإيده ولذلك تلاحظ في الحيوانات الحيوان الذكر يجي يشمس مع الأنثى فإن وجدها حامل لا يشرب بها لأن هل جال المتعة بجانب إيه للناس وهي اذا كانت حامل لا تقربه الى حتى يشم لفوح رفاق بعيد اذا بتؤدي مهمتها كما ينبغي لكن احنا بقى يا بني ادم يكون لنا عقل ولا ماضي والحيوان ما بيتكلمش لما واحد يمتلك في الشهوه بتاعته يقول له عنده شهوه بهيميه وزيرتها شهوه بهيميه البهيميه لما تكون عامل تعشم ما تقسمش حد منها انما احنا غير كده اذا الانسان له مواصفات في من يتزوج في من يتزوج وكيف يعيش معها يكبح وهي تكبح وتربي ومش عارف ايه. ولذلك انواع التربيه تختلف. الاب والام بيربوا بيحبوا عيونهم وكل حاجه، لكن طب هات الراجل كده ينام والولد عيط من الليل وهو نايم، انا عايز اسمع هيقول ايه. ما تحمل الولد خلينا نعرف ننام ونروح للراجل، لان صلبيه حياته من شغل الربع هتجري على ده وعلى ده. قولوا لي تقعد تفكر على وصل لحضنها ومش عارف ايه، يفرض ان هو اللي بياكل وبعد الولد دي بقى شخ وما بقول ما ايه القرف ده كده، والام تاخد عيال تمسح له مش عارف تاكل بايد وتمسح بايد، لان دي مخلوقه للحنان والعطف لان الانسان ضعيف. لكن الرب الاب للكفاح يمكن بيأدي مهمه واحده ولا لا؟ اذا فالانسان الذي يكون من اسرته اب وام متعاطفان متجاذبين بيربوا ويعملوا، ده الانسان بقى ما يمكنش يستنسخ ابدا، اللي يستنسخه اللي خلقه بس. بدليل انه خلق ادم وخدت ايه؟ حته من الضلع كده وقال لي ابقى حاول، انما انتوا مش هتقدروا عليها دي ابدا، تقدروا على النبات وتقدروا على الايه؟ لاننا لا نريد منهم اسره. احنا عايزين تفكير وبس، انما الانسان عايزين فيه تفكير وعايزين قيم. القيم دي لازم يتربى بقى على الايه؟ انه نشأ من اثنين محكومين على بعض. هو ليه البخيل يبقى تعبان؟ لانه ماليش حد ينسب اليه. لكن الاب يبقى له ابن يبقى محسوب عليه في المجتمع، عايز يلبسه كويس وعايز ياكله كويس وعايز يعمل عليه كويس، يبقى محسوب عليه ولازم يربيه كويس ولازم يوديه الجامعه ولازم يصبر عليه. بدليل ان يفضل الحنان ده حنان مسترسل مع انه مش مطلوب. يعني الشرع يقول لك بمجرد الولد ما يبلغ لن يعد له حق على ابيه ولا على امه. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. وينقلب الحق اللي عند الوالد له يبقى عنده هو للوالد. لكن احنا بقى غير كده استرسلت فينا الحنانيه والعاطفيه لدرجه انه يبقى عندنا ولد تثبت يعني سنه 25 سنه ولسه عمال يتعلم ويسقط برضه ويحنن فيه ويعمل مش عارف ويحنن فيه. ولذلك سابقنا اوروبا ليه؟ لان الولد بمجرد ما يقابله ولو كان ابوه مليونير عايز يخاف يتعلم في الجامعه يروح يغسل في المطبخ ولا يشوف مكتوب يبيع جرايد عشان تدفع المصاريف. فاستفادوا من كيف؟ من فتوات شبابهم. ولذلك لما يقولوا عايزين نربي الشباب ده يا اخي نقول له كلام غلط. الشباب لا يربى، الشباب طاقة تستغل في حركة الحياة، إنما يربى لها سن هناك قدام. ما تسيبوش طفل وبعدين تيجي تقول ربيه، لأن شرط المربى ما يكونش له تسليحة. إنما لما أجي أقول لك ليه يقول لك ليه ما ينفعنيش أربيه بقى. ولذلك لما طلاب الجامعة قالوا طب استأنفوا تربيتنا، إنما هنطوعكم ونقبل إننا نربيكم. بس ان اردتم ان نستأنف طفولتكم من نربيكم استأنفوا معنا طفولتكم من تنحوك. انما اجا اقولك شايفين التنحلي مع السلامة يا اخوة. يبقى اذا الاستنساخ ما يوجدش في يوجد في النبات موجود وفي الحيوان هم عمالين بيحاولوا فيه، لكن في الانسان ممكن ايه مش ممكن ايه يتأثر. لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. حتى اختيار النفس في الخواطر التي تأتي للإنسان ربنا سماها وسوسة، والوسوسة دي منقولة من أي لفظ؟ الوسوسة هي صوت الألي الزهر كده سايت نفسه بقوله يطلع الوسوسة. ليه؟ لأنه بيوصف الهوات والحاجات تستميل وحاجات تجيبه لنفسه. ونعلم ما سوسوس به نفسه ويرسم طرف النفس الشيطان تدخل ولما وسوسته له في انه يلح عليه. ولذلك سئل العلي قال لك كيف اعرف ان الشر الذي يحبه وافعله من نفسي او من الشيطان؟ من نفسي انا ولا من الشيطان؟ فقال له طب نمشي في النمو نفسك. طب وابليس لما عصى من كان وسوسه يبقى هو راجع للنفس، يبقى ابليس بس بيستغل شهوه النفس ويدمها فيك. ابليس بيستغل شهوه، ولكن الوسوسه بخواطر اللي تيجي والاشياء اللي مش عارف ايه. ولذلك اغلب الناس لما تيجي عندهم الخواطر تدخلهم في هموم لا حصر لها. ويجب بشيء لسه ما حصلش يعيش فيه, شيء حصل يعيش فيه تاني, يقول له يا اخي اللي حصل فات واللي ما حصلش غير ما تخليك الساعة اللي انت ايه اللي انت فيها وتوجه الطاقة للوقت اللي انت فيه, ما مضى فات والمؤمل غيره ولك الساعة التي انت فيها. ويقعد ويزيد هم ويعمل مش عارف ايه وطلع بجري وتبتدي تكلمه هو ساكت يمشي بالشارع حدث نفسه وربما مثل قايلين وانا اعلم ما توسوس به نفسه, لكن لو علم ان له رب كان اي شيء يشغله يقول هو انا مخلوق لوحدي لان لي رب ولا يظن حاجه, اي مصيبه تاتي من الله وانا مش قادر عليها انا انما خليني قادر عليه. ما ربنا ادانا ليها ده في موسى, موسى عايز ياخد اسرائيل من فرعون كده ويطلعه وينفذ بهم, فرعون دينه وخد الجيوش بتاعته وراح جاري وراه خلاص. أم واحد بيتلفت من فوق موسى ولد فرعون بجنودين قال له انا لمدركون, مفيش فايده فرعون واد البحر يا ندخل البحر يغرق لا يعمل كده اللي ما يعمله. ماذا قال موسى؟ قال كلا كلا بملك فيه, ويمكن قبل ما يخلصها يكون فرعون وصل قبل الحيثية بقى إن معي ربي سيهدين. يبقى هذا خلق المؤمن, إن عزت عليه الأسباب يندم لي ربي مش هو. لو أن إنسان مات معاه جنيه كده وقع منه يزعل ولا بيزعل؟ وخصوصا إذا كان جاي من بلد ثاني وعايز ولو يسافر ولا يأكل لقمة. طب لو كان في البيت 10 جنيه عنده يبقى عنده رصيد برضه ويبقى زعلان قوي, يبقى اللي له رصيد ايه؟ ما يزعلش. انت لك رصيد الرب, ولذلك يقول لك لا كرب وانت رب خلاص تكملها. فالاشياء التي تصبني حتى يكون لي فيها سبب ابقى عارف ما دام لي فيها سبب, وما كانش لي فيها سبب ما اقدرش عليه. ان لك رب ده الامن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, ومعنى مضطر يعني استنفذ كل اسبابه. يوم ربنا يقول له انا جاوبك كده, انما ما نبقاش مضطرين يبقى عندنا وساكنين كويس ولا عايزين بقى فلك وكله عايزين عماره فيها الفل عشان تصرف على الفل عايزين الله, يبقى اعمال مش بيطلب على الصراط بيطلب عن ترك وبطر. انما هات واحد مضطر ويدعي طريق عن الصراط لازم ربنا ايه؟ لازم ربنا يجاوبه. الحق سبحانه وتعالى يريد ان نجعل خلقه يجعلوه في ايه؟ يجعلوه في بلده يعني ما يمشوش ليه؟ اللي بيخسر الدنيا بالنسيان. طب والنسيان بيجي ليه؟ لان التكليف بيحدني عن الشهوات وانا عايز الشهوات, اقوم الشهوات تاخدني, لما تاخدني يمكن افتكر ان انا مؤمن اصد نفسي يجي يمشي وراح جايب لي خاسر ده بقى ايه؟ يرجعوا ايه؟ والناس برضو سألوه مرة قالوا له طيب كيف اعرف ان العملية دي بتاعت النفس والعملية دي من الشيطان؟ قال لك ان كانت المعصية تلح عليك بذاتها فتعلمها من النفس بتلح عليك مرزل ما يرجع عليك يريح يجيبها لك ثاني يجيبها لك, لكن اذا جات من الشيطان وعدت عليها الحساب إلك إلى معصية أخرى. فالفكر في المعصية في المنقول يبقى من الشيطان, والسابق في حتة واحدة يبقى من النفس. واحد بيحب واحد يقول هي ما بتغيرها, إنما لو معصية ثانية واثنان يعرف إنها إيه من الشيطان. عايزك عاصي بأي شكل من الأشكال, إنما النفس تريدك عاصيا من لون خاص يشعر رأيك. ولشرط ليه الناس بتشعبوا السنة إيه؟ لا أنا اللي خلوهم يعبدوا حجر يجي ينحتوه بإيدهم, ولما دراعه يتكسر قال يجيبوا المسمار وإيه ويجبروا الإله بتاعهم, ولما الهوى يوقعه يقعدوا يسندوه ويعملوا مش عارف إيه. بس أي عقد يكمل هذه المسألة. قال لك لأجل تغير طبعة النفس من أيام عالم الذر ألست بربكم, لكن لما جه في شهوات الدنيا في شهوات سحبتك, لما سحبته الشهوات وهو له دين قديم دين الفطرة، يقوم يحب الإله اللي ملوش طلبات. الصنم ملوش ايه؟ الصنم ده ملوش يفعل كذا ولا تفعل كذا وحاسم من ايه، بل إله بيرضي ان هو له إله انما ملوش طلبات. يبقى الله كويس إله كويس دين، يبقى يكلف ليش حاجة صعبة ولا بتاعه، لا خلاص إله إله عادي اللي يخلوهم ايه. وان العقل البشري بفطرته السميمة يأبى ان يكون الحاجة من ايه؟ الحاجة الإله. فإذا كان الإنسان تصيبه من الأحداث وتسهل نفسه مهما توشوشه به نفسه عند الهية عن الدين، يقول له تعالى السيء الذي يشعره في السرير قسم لك فيه دخل وقسم لا دخل لك فيه. فاللي فيه دخل انت فيه علاجه، ما تعملش اللي فيه دخل، فقلت لأنك ما ذكرتش ثم تعمل ايه؟ تبقى تذاكر وتنتهي المسألة. يبقى شقصت مرة عشان تعرف انك ما ذاكرتش هتسقط، يبقى دي تخليك ايه؟ تذاكر طول عمرك، يبقى دي تفيدك. طب انا مذاكر كويس وحافظ العلوم وعاد، والنهارده رحت مسكت الورقة الأسئلة كده وجيت أجاوب زي الصداع ولا جواه؟ اتلخبطت. نقول له ده مش منك انت، ده من مجريه عليك. ما دام ما لكش فيه سبب يبقى الذي اجراه له حكمه. اما هتزعل منه من الجائزه اللي كنت هتنجح النجاح اللي ما يوديكش الكليه انت عايزها، من الجائزه اللي كنت هتغتر بنفسك وتضرب في نفسك بمر، من الجائزه اللي كنت حد يرشك عين يضيعك فيه. ولذلك اياك ان كنت اي حدث يغيرك الا اذا حسبت نفسك الحساب ده، الحدث ده منك يبقى فيه ده خلاص مش مني. يقول له من ليه؟ جاي من اعلى، يبقى لله حكمة اعلى، يبقى لازم تاخدها على انها ايه؟ على انها حكمة، وحكمة ربنا يجيها. المهم ان ترضى بها عشان هتعرف اثرها في ايه؟ اثرها في فيما بعد لما انخرقت السفينة. طب مسخر عشان عيب ولا مش عيب؟ ولذلك موسى قال له ايه؟ انت خلقتها عشان تغرق اهلها؟ قال له ما انا قلت ما انت هتفضل وياي، استهبل تعيش وياي. لكن حب يعني يقول له فكره وفكره. قال له انت اصلا اقترنت بين سفينه مخروقه وسفينه سليمه، ودي مش المقابله. لو ان السفينه دي سليمه والملك بياخد السفن الحلوه دي له كان خد السفينه، لكن لما يلاقيها مخروقه يركبها. يبقى قارن لا بين سفينة مخروقة وسفينة سليمة، ولكن قارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا. إن كنت أحسن بقى إن أساس ربنا ما عمل الشيء اللي مالكش فيه يبقى لازم له في إيه؟ لازم له في حكمة. وما دام له في حكمة سلم بها. ليه؟ قال لك لأن النفس البشرية حتى حينما يدخل على الإنسان ولده ووجهه يشر دم وابوه شافه الدم ما خدوش قبل ان يسال سؤالا، قال له مين اللي عمل في السجين؟ مش ده السؤال الاولاني؟ مين؟ اذا اهاجك حدث ما يهاجكش الحدث عشان تعرف مين اللي عمله. ان كان اللي عمله انت تبقى العالم وكان مش عندك بقى زي ما يبقى لازم يكون له في حكمه. تعالى قال مين؟ قال عمك. طب عمك عمل ليه؟ تعالى يا عم انت عملت بيه كده ليه؟ قال الواد انا قاعد والاسنبين ماشي كده والواد عايز يخبط الشارع كده يا اخوان، فانا ما لحقتش الا وشه فبوظت اثرت فيه. يشكره ولا ما يشكروش؟ طب والقلب ده ابن فلان؟ قال ما هو عدونا واستفرى بك ابن فلان. يبقى اذا اي انسان لا يهيجه الحدث الا بعد ان يعرف من فعل هذا الحدث. اذا علم من فعل هذا الحدث ينفعه، لكن ما يعرفوش. يبقى الاشياء التي تصيب الانسان قسمين، قسم اعرف سببه وهو مني اعرفه، مش مني زي كده هبط علي يبقى لله. ولذلك سال ان اسلم لربك حكمه فلحكمه يقضيه حتى تستقر وتسلمه. واذكر خليل الله في ذبح ابنه، إذ قال خالقه فلما أسلم لما أسلم وكله ما بينه إذن التسليم مطلوب ولا مش مطلوب؟ ونعلم ما توسوس به نفسه ويضع خمسة وستة وقاعد عمالي يمكن الهم يشغله والهم لا إذا سيطر في وسوسة النفس الإنسانية يهد الإنسان. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ناس عاملين الصحابة كده في جنب وقاعدين فيما بينهم يقول أخي الكون ده في حاجات كتير أجناس كتيرة أوي إنما أشد حاجة فيه إيه؟ واحد يقول الجبل اللي احنا شايفينه واحد يقول لا مش الجبل يا شيخ ما احنا بنروح بالبتاع دي نضرب فيه كده ونكسره. قعدوا كتير وفات مين؟ الإمام علي. قالوا هو ده اللي يفتينا بقاله ده. قالوا يا أبا الحسن ما أشد جنود الله. أبو الحسن فوجئ بالسؤال وعشان تعرف إن لما فوجئش من الجواب درك حصره قبل أن يعودك. قال أشد جنود الله عشرة. لم تعده لنا الأول لأن دي عملية إيه مظروفة. أو قاعد يعد على صف أشد جنود الله الجبال أم اللي بتاع الجبال التي قلت لكم والحديد يقطع الجبال أم السماء اللي قلت لكم والنار والحديد هو إيه لا الجبال والجبال الرواسي الحديد بيشق ايه والحديد بتصهره ايه النار والنار يصفقها الايه النار والماء يحمله السحاب والسحاب الايه يغلبه ابن ادم يستتر الثوب او الشيء ويرضي لحاجته والشكر يغلبه ابن ادم ساعة ما يسكن يتطوح كده ويكرم في الارض خلاص والنوم يغلب السكر ساعة ما ينام والهم يغلب النوم فأشد جنود الله الهم ساعة النفس ما تتوسوس وتعمل مش عارف ايه خلاص هو ده اللي ايه اللي ونحن اقرب اليه من حبل الوريد من حبل الوريد اللي هنا دول هم اذا انقطعوا دول الدفع لما يجي كده خلاص انتهى ايه يعني حبل الوريد؟ سيبك لان حبل الوريد ده هو اللي بيغذي الجسم كله بالدم اللي جاي فيه يبقى ان حل عن الامور انا اقرب من هذا الحد اللي هو حياه كل الانسان الاجتماعي فلما قال له الاستاذ يبقى انا حنعرف خلقك ان انا عارف بك وعارف تفاصيلك وعارف وسواسك نفسك وعارف مش عارف ايه وضوء وخلقتك من لا شيء ابوك وبعدين هل يكون سهل عليا ولا مش سهل؟ يبقى جاء في المعنى النفسي وفي انفسكم افلا تبصرون بعد الايه؟ الافاق. لكن احنا قلنا بقى في حكايه ياسين نقل الايه؟ الابعد وضرب لنا نفس الايه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي انشاها اول مره. لان الاحياء عن موجود والخلق الاول عن غير موجود والخلق عن موجود اهون من الخلق عن غير موجود. لكن لما جيت كل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عظيم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا انتقل الى الافاق. يبقى هنا جاب المعنى النفسي بعد الافاق انما هناك جاب الايه الافاق الاول جاب المعنى النفسي وبعدين جاب الايه جاب الافاق من الشجر الاخضر نارا الاخضر ده معناه انه في مائيه ومش عارف ايه وبعدين يبقى منه نار. هم قال لك ياه هم قال لك ايوه لما الشمس تلقاه وينشف يجي لك منه النار انما اصله ايه شجر اخضر. وليه؟ طب هات شجر اخضر طويل كده واحرق حته منه في الاول تلتفت تلاقي الحته دي خدت شويه البخار ومشي والميه ترعى فيه وهو اخضر برضه. يبقى ربنا بيجيب الاضداد ولا بيجيب الاضداد؟ بيجيب الاضداد. وبعد ذلك قال احنا عارفين ما توسوس به نفسك بل علمنا بالوسوسه اولى ولا علمنا بالجوارح التي يعلمها الغير اولى؟ يبقى علمنا بالجوارح اولى. طب الجوارح بتعمل استخبى محدش يشوفني يقول لهم انت فاهم ان احنا سايبينك كده احنا عندنا رقيب وعتيد قاعد على الساقه ما يلفظ من قول الا لديه. طب تبقى ست ما دام انت عالم يا رب عايزين رقيب عتيد دي عشان تبقى حج علينا انهم هيشهدوا عليه. طب ورقيب عتيد سيبه قال لك ده جلودا هيشهد عليه الجنة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. طب ما انا عملت مثله انا كنت بعمل لمين؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وايده هتشهد عليه الله. ولما سألوه لا ماني كنت بعمل لي كده وانا انت وشيت انا داومت المعصية بإيدتي والقدم يقول له ما انا داومت المعصية لاني هديت القمار انت. يقول له انا كنت مأمور الاول ليه؟ لان الله خلق الانسان وخلق جوارحه وبعد ذلك قال للجوارح اطيعوا مراد عبدي. يا ايه كانت تحركي كده وكده. ان قال لك اضربي فلان اضربي ايه؟ ان قال لك خد ايه فلان من طريق الخد يا نساء. ان قال لا اله الا الله طوع وان قال مفيش اله طوع الله. اذا فالجوارح خلقت على هيئه ان تنسمر لمراده بالامر من الله. يبقى لما تعمل بتعمل انما مش راضي. فلما تلحق الى الله في الاخره لمن الملك اليوم؟ قولوا احنا طوعناه لان انت قلت لنا اطيعوه فاطعناه. لكن لما جينا عندك ولا نسكى الان هنشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق ايه؟ انطق كل شيء. فما الوسوسه دي امر خفي علمه. وبعدين قال لك لا اعرف اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد هنا موقوف قاعد لك عمال جبت عشان افهم. بس من رحمتنا التي سبقت غضبنا ان كاتب الحسنات ومجرد ما تعمل حسنه يكتب ومش يكتب يسير العشر امثال اللي انا قايله عليه. ولكن اذا عمل سيئه يقول كاتب السيئات استنى شويه يمكن يتوب يمكن يستحمل يمكن يراجع نفسه وما دام يصلي يكتب. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. السكرة دي الغيبوبة اللي هي الغرغرة اللي بيسموها دي. بقى السكرة سحبت الموت لسه لغيبوبة ما هي دي مقدمة الموت. لكن الغيبوبة دي جايبة مين؟ جايبة ليك الموت. وجاءت سكرة الموت من ايه؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. هو الحق اللي هو الموت لا نسلم حموه الله. ازاي؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى قال يا الرسول قل لهم الموت سهم احسن. يعني صوت لك الرياح تضرب نار وعمرك بقدر سفره اليك. السفر بتاعي صحيح دقيق يموت جليل اللي بعد يسعى يموت موجود يموت طفل يموت شاب يموت ارهب. ولذلك من شده البيان الابهام ابهم الله سببه فبينه اوضح بيان. لانك لانه لو عمل له زمن يمكن واحد يقول لك انا اخر لحد قبلها شويه فلان لكن هو ما يعرفش هيموت انت. يمكن تموت وانت على المعصيه يمكن تموت قبل ان تصيب وان تعمل عمل صالح. يبقى المده بتنتظره في اي وقت ما دام بتنتظره في اي وقت تستحي ان تعصي الله وياتيك الموت وانت عاصي. يبقى حين ابهمه يبقى بينه اشد ايه؟ اشد بيان. خلانا المصراع ببين بين بدليل من الاساليب ومش عارف ايه. كان وياه امبارح قاعد وياه مش عارف ايه خلص وياه كان امبارح ما يمشي وتنبني يضربه ولا بتاعه ايه اللي فيها دي. يبقى اذا الموت سهم ارسل اليه وعمرك بقدر سفره اليه. احذر ان تاتيك الموت وانت على معصيه الله. واحذر ان الموت هنا قبل ما تتوب وتعمل لان الحسنات تجري السيئات يمكن ما تهملش على انك انت تعمل ايه؟ تعمل سيئه. وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيز. انت خايف منه كل واحد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. محدش تايه عنه هيموت ضروري انما يعني بقى بيموت شويه كده مش واخده قوي في باله. لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالبركه. برضو مسهولون شويه عنه وده اللي قال لك برضو ما فكره، لان لو استحضرت النصر ومسح الادوات لا هشتغل ولا هعمل ولا ازرع ولا اقلع ولا اشتغل، انما الامل هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيعمر هذه الحياه. بس كان افتكر انك انت من الممكن ان يفاجئك الموت في اي لحظه من اللحظات، تكون على استعداد للقاء الله بدون ذنب او بذنب تبت عنه فاستغفرت الله عليه. قبل تدريجه ما يبتد من قول الى ربيه رقيم عتيق، وبعدين جاءت سكرة النوم، وبعدين بقى هناك ونفق في الصور ذلك يوم الوعي والجرس. يعني شو عبدالله بدأ ليجي للآخرة من حساب إن هم كانوا بيقولوا إيه بيذكروا إننا حقيقة فيه إيه حساب وفيه إيه.